بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، قال الشيخ رحمة الله علينا وعليه: وكن عالما أن السلام لسنة وردك فرض ليس ندبا بأوطدي. وكن عالما أن السلام لسنة وردك فرض ليس ندبا بأوطدي. أمس. ويجزئ تسليم امرئ من جماعة ورد فتم منهم عن الكل يا عدي. ما زال الشيخ رحمه الله تعالى يتحدث في هذه المنظومة عن السلام وإفشائه، وبالأمس خلصنا إلى أن الراجح أن كل من إفشاء السلام ورده واجب. كل منهما واجب، وهذا هو أرجح الأقوال إن شاء الله، فينبغي المسلمين المحافظة عليه على هذا الشعار وعدم استبداله بغيره من التحيات التي يتبادلها الناس، وهو الذي يبدأ به قبل كل شيء. وهنا في هذه المسألة يبين المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا سلم أحد على مجموعة كفى من يرد منهم، لأن الرد حينئذ فرض كفاية، فإذا رد بعضهم سقط الرد عن الآخرين، والأولى أن يردوا جميعا، ولكن لو رد بعضهم فإن ذلك كاف فيما ذكره كثير من أهل العلم. والواجب على المسلم أن يحافظ عليه على هذا الشعار وأن لا يستبدله بغيره. بسم الله. صلى الله عليه وسلم. في حديث مرفوع نعم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يجزئ الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ أن يرد أحدهم. نعم، يعني إذا سلم أحد على مجموعة فقد ثبت في الحديث أنه يجزئ عنهم إذا رد واحد، وإن ردوا جميعا أو رد بعضهم كان ذلك كاف، كان ذلك كافيا. نعم. بسم الله. قال رحمه الله: ويجزئ تسليم امرئ من جماعة ورد فتم منهم عن الكل يا عدي. وتسليم نزر، يعني سواء رد سلم واحد عن الجماعة أو رد واحد عن الجماعة فإن ذلك مجزئ كما دل على ذلك النص. نعم. وتسليم نزر والصغير وعابر السبيل وركبان على الضد أيدي. نعم، أعد. وتسليم نزر والصغير وعابر السبيل وركبان على الضد أيدي. نعم، يعني أو يسلم الصغير على من؟ كبير. على الكبير، والقليل على كثير، على الكثير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والماشي على القائم، وهكذا كما ثبتت بذلك السنة، وقد فصلنا ذلك بالأمس. يعني يسلم الصغير على الكبير، ويسلم القليل على الكثير، ويسلم القائم على القاعد، والماشي على القائم، والراكب على الماشي، وهكذا دواليك، لأن المقصود أن المهم أن يرد، أن يسلم ثم يرد السلام، والمقصود وحكمة ذلك ظاهرة، وهو أن الماشي يعني قد لا أن الجالس قد لا يتنبه أو فيأتي الشخص الوافد أو الماشي أو الراكب فيرد عليهم، وغالبا الراكب والماشي هم الذين وفدوا أو أتوا من مكان أو مروا، والمار أو الوافد هو الذي يبدأ بماذا؟ بالسلام. نعم. وعابر السبيل، وكذلك عابر السبيل إذا مر على أحد في الطريق فإنه هو الذي يبدأ بالسلام، يعني هذه هي السنة كما ثبت بذلك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونرى بعض الناس في بعض البلاد الإسلامية في شرق آسيا يعكسون، فهو يبادرك بالسلام وهو جالس، فينبغي المسلمين أن يحيوا السنة، فإحياء السنة يا إخوتاه فيه أجر عظيم، يعني إذا بدأت بقصد إحياء السنة فإنه يضاعف لك الأجر، أولا بالنسبة لأداء السلام، ثانيا بالنسبة لتطبيقك لماذا؟ للسنة، فتطبيق السنة فيه خير كثير، فعليك بالسنة فإنه طريق الجنة، ولا سيما إذا عز من يمتثل السنة أو يطبقها، فإذا طبقتها أنت ودللت الناس عليها نلت الأجر العظيم عند الله جل وعلا، ونلت الوعد الكريم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. فينبغي الاجتهاد في إحياء السنن، والناس كثير منهم ماتت عندهم كثير من السنن وبعد الكثير عنها، فإذا أحييتها يا عبد الله ودعوت إليها أيضا انطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة فله مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا. والمقصود بمن سن أي من أحيا سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عندما يميتها الناس. نعم. سأل الله إليكم، إذا لم يسلم المأمورون في الأحاديث يعني في هذه النصوص، نعم نعم، يتنزل الواجب على الضد؟ نعم، يعني إذا لم يبدأ هؤلاء ونسوا يذكر، أو للنسيان أو جهل أو نحو ذلك، يذكرون بأن يسلم المسلم ولو كان الضد، يعني ولو سلم الراكب على الماشي على الراكب أو الجالس على الراكب من باب التذكير، يذكره فلعله نسي أو لعله جهل فيذكره بهذه السنة، أو يذكره بأن يسلم حتى يطبق هذه الشعيرة العظيمة. والمسلمون يذكر بعضهم بعضا بتطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن فيه خيرا كثيرا، وفي تطبيقه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، كما بينا لكم بالأمس أن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا سلم وقال السلام عليكم قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر كما تعالى تذكرون، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرين، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثين، فإياك أن تحرم نفسك من هذا الخير يا عبد الله، الذي فيه أولا هو شعار الإسلام، ثانيا هو تحية أهل الجنة، وثالثا فيه أجر عظيم عند الله جل وعلا، ورابعا هو أنه يشعر بالأمان والطمأنينة، ويعني وأيضا تعرف أخاك بأنه مسلم من المسلمين، لا سيما عندما يكون الناس في بلاد يختلط فيها المسلمون بغيرهم. نعم. وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتدي. يعني إذا بدأ من جلس، من كان جالسا أو من كان قاعدا أو من كان واقفا على من أمر بالتسليم أولا أجزأه ذلك وكفاه، لكن يجتهد المسلمين أن يجتهدوا في تطبيق السنة فيطبقون هذه الشعيرة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا من حيث الإجزاء فإنه يكفي. نعم. وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ، وسلم إذا ما جئت بيتك تقتدي. كذلك إذا دخلت بيتك أو جئت إلى، يعني دخلت بيتا من البيوت فلتسلم. إذا ما قمت من حضرة امرئ، أعد البيت. وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ، وسلم إذا ما جئت بيتك تقتدي. قمت من عند أحد، قلت إيش؟ قمت من عند أحد. نعم. إذا قمت من المجلس فسلم، فإن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا غادرت المجلس أيضا فسلم كما جئت، وكذا إذا دخلت بيتك تسلم وتستخدم هذه التحية العظيمة تشعر المسلمين بالسلامة والأمن وتشعرهم بتطبيق هذه السنة. إذا غادرت المجلس فابدأ فاذكر تحية المجلس، كفارة المجلس ذكر الناس بها، وأيضا تسلم إذا ما غادرت أو أردت أن تودع إخوانك أو أخاك، فعندما تقوم من عنده أو عندما تفارقه فلتودعه بماذا؟ السلام. بالسلام. وكذا الحال إذا دخلت بيتك فتسلم على نفسك وتسلم على أهلك، وكذا الحال لو دخلت بيتا غير بيتك مسكون أو غير بيتك، فإنك تسلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين. نعم. صلى الله عليكم. مرفوع الأثر أو موقوف على ابن عمر الذي هو السلام علينا وعلى عباد الله. نعم. السلام لعله موقوف على ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولعله له حكم الرفع في مثل هذا، لأن عبد الله بن عمر تعرفون أنه صحابي جليل، فمثل هذا لا يتكلم فيه إلا عن توقيف. نعم. فليست الأولى بأولى من الثانية. يعني ليست التسليمة ماذا؟ الأولى عندما تدخل بأولى من الأخرى، أخرى عندما تخرج، وسواء كان اجتهادا منه أو توقيف عرفه فإن التأسي به وارد، لا سيما أنه لم يعارضه أحد في ذلك. نعم. وإفشاؤك التسليم يوجب محبة من الناس مجهولا ومعروفا اقصدي. يعني إفشاؤك السلام يولد ماذا؟ المحبة بين المسلمين، بالإضافة إلى النقاط الأربع التي ذكرناها آنفا، فإنه يشعر بالمحبة والوئام والألفة والطمأنينة والأمن، ويشعرك بأن أخاك يحبك في الله وأنت تحبه في الله، فأنت تدعو له بالسلامة، وأنت يعني تبادله هذه التحية العظيمة، فيشعر الكل بالألفة والمحبة والأمن والطمأنينة عندما تقول هذه التحية العظيمة التي هي تحية أهل الجنة، ولذلك يجب على المسلمين أن يحافظوا عليها وأن لا يستبدلوها بغيرها وأن لا يتهاونوا فيها حتى ولو وسوس لك الشيطان بسبب أمور الدنيا وحطامها أو بسبب ما بينك وبين أخيك من بعض خلافات أو نحو ذلك، فتغلب على حظ نفسك وابدأ أخاك بالسلام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام كما عرفنا الحديث. فإن تبادل هذه التحية العظيمة من أعظم ما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، ومن أعظم ما يجعلك تشعر أنت بالطمأنينة ويشعر أخوك أيضا بالأمن والطمأنينة، ويكسبك محبة الناس ويكسب الناس محبتك عندما تطلق هذا الشعار العظيم وتتكلم به، تتحرك شغاف قلبك بمحبة إخوانك وتتحرك شغاف قلوبهم بمحبتك إن شاء الله تعالى. نعم. مجهولا ومعروفا اقصدي، يعني سواء كنت تعرفه، سواء كان أجنبيا بعيدا عنك، يعني ليس من أقاربك ولا من من تعرف، أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني ينبغي لك أن تبذل السلام لكل المسلمين من عرفت منهم ومن لم تعرف، ومن لم تعرف فإن ذلك واجب عليك، بل هو حق لأخيك المسلم عليك كما هو حق عليه لك، فبادر إلى ذلك سواء عرفته أم لم تعرفه، أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني أدي السلام وألقه سواء عرفت ذلك الذي سلمت عليه أم لم تعرفه، ويكفي أنه يغلب على ظنك أنه ماذا؟ أنه مسلم. نعم. صلى الله عليكم. الآن حالنا أو حالنا إذا ما يعرف الإنسان، الإنسان ما يسلم عليه غالبا، هذا والأسف يعني كثير من الناس يمر بأخيه ويسكت، يعني هذا فيه شعور بالوحشة والعياذ بالله، وشعور بالعدم الألفة، فلو أنك طبقت السنة لوجدت في ذلك خيرا كثيرا في نفسك أنت، أنت أيها المسلم والمسلمة عليه، يعني اجتهد في أن لا تفرط في ذلك. بعض الناس يعني لا يبالي، يقول لك ما لي ومال الناس، لماذا ما كيف سلم وأنا لا أعرفه؟ لا، بل إن الأمر الذي يدل عليه الحديث أفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا يدل على الوجوب، وأنه لا يفرق بين مسلم وآخر إذا مررت به أو قربت منه أو حال بينك وبينه حجر أو شجر، فعليك أن تبذل له السلام، خيركم الذي يبدأ بالسلام. فاجتهد يا عبد الله، ولا تقولن مال الناس، يعني إذا كانوا أناس لا أعرفهم فلماذا أشغل نفسي بالسلام عليهم، لا، هذا من تلبيس إبليس، عليك أن تلقي السلام على جميع إخوانك المسلمين الذين تمر بهم في غدوك ورواحك وفي مجيئك وذهابك سواء عرفتهم أم لم تعرفهم، بل إن إلقاءك السلام يجعلهم يذكرهم بالله تبارك وتعالى، ويذكرهم بالأخوة الإسلامية، ويذكرهم بأن الأخوة الإسلامية تفوق كل رابطة، إذا ما وضبت على هذه التحية العظيمة. نعم. شاء الله إليكم. يذكر أهل العلم رحمه الله أن الصحابة كان هديهم أن يسلم بعضهم على بعض وإن حجبت بينهم شجرة. ورد في أحده مرفوع لكن الألباني رحمه الله ضعفه. نعم. حتى وإن كان فيه ما فيه من ضعف من جهة الرفع فقد طبقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطبقه المسلمون. فعليك أن تواظب على السلام على إخوانك وكلما حال بينك وبينهم شيء فإن ذلك يزيد في المحبة ويزيد في الألفة ويكسبك محبة إخوانك ويقربك إليهم ويقربهم إليك ويشعرهم كما قلت بالأمن والأمان والسلامة والطمأنينة والخير وأيضا يجلب المحبة كما نبه على ذلك الناظم قبل قليل رحمه الله. نعم. وتعريفه لفظ السلام مجوز وتنكيره أيضا على نص أحمد وقد قيل يكره وقيل تحية لميت والتوديع عرفك مرددي. يعني سواء قلت السلام عليكم بالتعريف أو سلام عليكم والخلاف فيه موجود ولكن النصوص تدل على جواز الأمرين. قال سلام وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وفي قصة الملائكة قالوا سلاما قال إبراهيم عليه السلام قالوا سلاما قال سلام. فإذن يعني لا بأس أن ينكر أو يعرف بل ربما كان في التنكير أحيانا ما يشعر بتعظيمه ولكن إن عرف أو لا لأنه هو الغالب من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحتى إذا أقرأك أحد السلام تقول عليه السلام كما ثبت ذلك من حديث أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إن جبريل يقرأك السلام أو يقرئك السلام قالت وعلى جبريل السلام. فيعني ينبغي للمسلمين أن يهتموا به والأمر فيه سعة سواء نكره أو عرفه. يعني سواء قلت السلام عليكم أو قلت سلام عليكم. وفي الغالب يعني يعبر بالنكرة عندما تكون هناك يعني شيء من الخلاف سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ولكن الأمر فيه ساعة إن شاء الله تبارك وتعالى والتعريف أولى. نعم. وقد قيل يكره يعني ذكر بعض أهل العلم التنكير يكره لأنه ما قيل يعني أكثر ما ثبت في مجال ما يشعر بالخلاف أو كلام الجاهلين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام وسلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ونحو ذلك لكن يبدو أن الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. نعم. وقد قيل يكره وقيل تحية لميت وقيل إنه تحية للميت لكن ورد أيضا التعريف في تحية الموتى في قول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون الدعاء المعروف الذي يقال عند زيارة المقابر. والأمر يعني كما قلت فيه ساعة إن شاء الله تعالى. نعم. والتوديع عرفك مرددي يعني التوديع عندما تودع إخوانك فالأولى أن تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فليست الأولى أولى من الثانية كما قال عبد الله بن عمر وغيره النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الموقوف أحسن الله إليكم على ابن عمر السلام علينا على عباد الله. وكذلك عندما في التشهد نقول السلام علينا وعلى عباد الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فيعني في التوديع وفي القدوم الأولى هو التعريف. نعم. وسنة استئذانه لدخوله على غيره من أقربين وبعد ثلاثا. نعم. ومكروه. نعم. كم؟ وسنة استئذانه. أو نؤجل الاستئذان إلى درس الغد، درس الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى، ونترك بقية الوقت للأسئلة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة. وإياكم جميعا. والله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: هل صحيح أنه يقيض ملك للرد على السلام إذا لم يرد أحد؟ هذا يحتاج إلى شيء من المراجعة، وهو وارد لكن من حيث الصحة يحتاج أن نتأكد منه إن شاء الله تعالى. السلام، يقول السلام على العصا، هل هو مشروع؟ هذا لعلنا تطرقنا إليه بالأمس. فالذي ينبغي المسلم هو السلام سواء على العصاة أو على ما عنده شيء من البدع، لا سيما إذا يعني غلب على ظنه أنهم يعني أن ذلك يجعلهم يرجعون أو يعني يرعون عما هم عليه. أما إذا تركت السلام عليهم من باب الهجران وغلب على ظنك أن ذلك ماذا يعني يردعهم عن ما هم عليه أو يشعرهم بالعزلة حتى يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، أو أن في ذلك مصلحة للمسلمين سواء كان للمهجور أو لمصلحة المسلمين جميعا، ويهجرهم غالبا أهل الحل والعقد مثل كبار الأئمة والعلماء لعلهم يرجعون عن غيهم. لكن إذا لم يكن أو إذا لم تغلب عليك، أي إذا لم يغلب على ظنك أن الحكمة في هجرهم، فالأولى عدم الهجر والأولى إلقاء السلام، ويفرق بين يعني عاص داع إلى معصيته أو إلى بدعته، وبين شخص ابتلي بشيء من المعاصي وهو قريب من الخير، ويفرق بينه وبين المدمن وبين المستمر على غيه وعلى معصيته. فإن هذا قد يهجر لله عز وجل إذا اقتضى الأمر ذلك، كما فصلنا في مسائل الهجر فيما تقدم. ولكن إذا لم يترتب على ذلك مصلحة أو خشي أن ذلك أن ترك السلام عليه يسلمه إلى الأعداء أو يجعله يبعد أكثر، فإن الأولى عدم الهجر. نعم. الأخ الكريم يعتب على الذين لا يصافحون وإنما يكتفون بالتقبيل، خاصة الشيخ الكبير والعالم. السنة والأولى هي المصافحة، المصافحة بين المسلمين، وتجوز المعانقة، فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لكن الأولى يعني هو المصافحة. لكن هناك عوائد الناس ألفوها ويعني يصعب عليهم التخلص منها، لكن الأولى ربط الناس بماذا؟ بالسنة، وهي المصافحة، وهي أولى من أي طريق من أي وجه. وهنا أنبه على شيء، وهو أن الناس قد اعتادوا أن المصافحة تكون بعد السلام من الصلاة مباشرة وربما غضب عليك إن لم تصافحه، هذا لا نرى أنه وفق السنة. يعني السلام والمصافحة تكون إذا لقيت أخاك أو إذا قابلته أو يكون بعد الانتهاء من الأذكار أو نحو ذلك. أما ربطه بالانتهاء من الصلاة حتى وإن كان قد سلم عليه سلفا، بمجرد أن يسلم قبل أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يبادر إلى المصافحة، هذا محل نظر وليس عليه دليل. سائل الكريم يقول: ما مضى، يقول على قوله ما مضى من عمره كان يكتفي في باب الاستنجاء بإطلاق الماء على المحل. نعم. يقول: والآن فما الحكم، وهل عليه كفارة على ما مضى من عمره؟ نعم، إذا كان يطلق الماء إلى درجة حتى ينظف المحل فهذا مجزئ، وإن كان الأولى هو التنظيف يعني بقدر الإمكان، ولا يصل درجة الوسوسة كما يفعل بعض المبتدعة من إدخال الإصبع في الإست ونحو ذلك، فهذا من الهراء ومن يعني المبالغة والغلو المحرم والذي لا دليل عليه، وإنما يدلك المكان قدر الإمكان، وإن جمع بين الحجارة والماء أو بين المناديل والماء كان ذلك حسنا، لأن الله عز وجل أثنى على من على أهل قبى في هذه المسألة، وأثنى عليهم بأن وصفهم بالمطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب التوابين ويحب المطهرين، فيجمع المسلم بين الأمرين بين الحجارة والماء أو بين المناديل الآن في هذا العصر والماء. أما الاكتفاء بالمناديل فلا أظنها تنقي كما تنقي الحجارة، فالاكتفاء بها وحدها أرى أنه محل نظر، وربما أنها تؤدي إلى اتساخ حتى اليد التي تمسك بها، والأولى هو الاستنجاء والتنظيف قدر الإمكان بحيث ينظف المكان المعتاد دون غلو أو مبالغة أو إهمال في ذلك. وما مضى من السنين الطويلة الذي كنت تقصر فيه في مسألة الاستنجاء لعل ذلك يعفى عنك لجهلك إن شاء الله تعالى، ولكن إذا كنت تكاثره بالماء فإنه قد ينظف إن شاء الله تعالى، لكن الأولى هو الدلك قدر الإمكان. نعم. الصلوات نعم، أقول الصلوات اللي مرت، والله إذا كانت يعني الأمر طويل فإن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما إذا كان الوقت يعني إذا كانت صلوات محدودة في زمن محدود في وقت قصير فالأولى هو القضاء إذا خشيت أنك أو غلب على ظنك أنه كان يبقى شيء من الأذى لم تمطه من جسمك. نعم. سأل الله إليكم، يكثر السؤال عن العمرة الثانية بعد العمرة الأولى وحال حلق الشعر في الأولى والثانية. هو الأولى إذا كنت تريد تكرار العمرة تعتمر عن أحد من أقاربك ونحو ذلك أن تقصر من جميع شعر رأسك وتترك الحلقة للعمرة الأخيرة. أما تكرار العمرة في اليوم أكثر من مرة لنفسك فإن هذا خلاف السنة، ولو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة، رضوان الله عليهم أجمعين. بل يروى عن بعض أهل العلم كراهة ذلك، نص على الكراهة. لكن إذا كان الإخوة من الوافدين وأحب أن يعتمر عن بعض أقاربه فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، وفي العمرة الأولى يقصر من جميع رأسه، وفي العمرة الثانية يحلق رأسه. أما التكرار من التنعيم والترداد من التنعيم، بعض الناس ربما بعد كل وقت صلاة يذهب ويأتي بعمرة لنفسه، فإن هذا إلى البدعة أقرب منه إلى السنة. بل جاء عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى أحد كبار التابعين أنه قال: لا أدري هؤلاء الذين يترددون من التنعيم بدعوى العمرة، لا أدري هل يؤزرون أم يؤجرون. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كرر العمرة، وقد مكث في مكة فترة، يوم فتح مكة ويوم أن عاد إليها من حنين، وكذلك يوم حجة الوداع، يعني مكث 4 أيام بعد أن طاف وسعى، ولم يأمر أحدا أن يكرر العمرة، ولم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يترددون في الإتيان بعمرة. فإن احتج أحد بفعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فالاحتجاج مردود من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقنعها ألا تفعل، لأن طوافها وسعيها قد أجزأ عن حجها وعمرتها، وحاول ثانيها عن ذلك، لكنها أصرت وأراد أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن ينطلق بها إلى التنعيم. ولم يثبت أن عبد الرحمن بن أبي بكر اعتمر عندما انطلق معها، فمن كان عذره مثل عذر عائشة من النساء فيمكن أن يعني يؤذن له في ذلك. أما التكرار بهذه الطريقة التي يفعلها الناس فهذا خلاف السنة، يضاف إلى ما يؤدي إليه ذلك من ماذا؟ زحام. من الزحام وإيذاء الناس، لا سيما في أيام التشريق يجد المسلمون عانة كبيرا من جراء أولئك الذين يكررون ماذا؟ العمرة، ويجدون تعب عندما يأتون ليطوفوا طواف الوداع والناس يترددون من التنعيم، فإن هذا خلاف السنة، هذا العمل خلاف السنة. بل إن البعض من الناس يظن أنه لا بد أن يأتي بعمرة، ولا سيما إن أحرم بالحج ماذا؟ مفردا، ويرى أن هذا هو الأولى. هذا غير صحيح. الأولى بك يا عبد الله أن تحرم بالعمرة أولا فتكون متمتعا، ثم تؤدي الحج في عامك إذا أديت العمرة في أشهر الحج ولم تعد إلى بلدك. هذا هو الأولى، الأولى بالمسلمين أن يقدموا العمرة ويكونوا متمتعين، لأن هذا هو الأكمل والذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه لا يتمنى إلا ما هو أفضل وأكمل. ومن أراد أن يعتمر عن أقاربه أو عن بعض أقاربه فإن من أقرب المواقيت إلى مكة هو ميقات أهل اليمن، وهو لا يزيد عن 70 كيلا من أو وهو الذي يسمى الآن بماذا؟ بالسعدية، أهو قريب نصف ساعة، يعني بدلا من أن تتردد من التنعيم فتقع في ما قد يصل لدرجة البدعة وتخالف السنة، فإن الأولى أن تذهب إلى أقرب ميقات، إلى أي ميقات وتحرم منه. اللهم إلا أهل مكة فإنهم يحرمون من ماذا؟ من الحل، وهو أي مكان سواء من الجعرانة أو من التنعيم أو من الشمال أو من الجنوب، من أي حد من حدود الحرم يحرمون من أي حد من حدود الحرم إذا أرادوا ماذا؟ العمرة. أما إذا أرادوا الحج فإنهم يحرمون من منازلهم، يحرمون من منازلهم. نعم فضل. سأل الله إليكم، يقول السائل الكريم: أرى كثيرا من الناس إذا أرادوا الدعاء في المسجد النبوي أو حوله يتجهون إلى القبر الشريف، فهل عملهم هذا جائز؟ هذا العمل من البدع التي أحدثها الناس، ولا يقبل الدعاء والحال هذه إذا قصد التوجه إلى القبر، فإن الدعاء هنا بدعة. اللهم إلا أن تسلم وتنصرف، مع عدم التكرار الكثير. لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. فالمطلوب يا عبد الله أن تسلم إذا أردت دون تكرار كثير، وليس بعد كل صلاة كما يفعله بعض الجهلة. وأما التوجه بالدعاء إلى القبر فله حالتان: حالة يكون بدعة، وحالة يكون ماذا؟ شركا بالله جل وعلا. فإن توجه إلى الدعاء دعا الله عز وجل وظن أن توجهه إلى القبر يسهم في قبول الدعاء، فهذا مبتدع وعمله هذا بدعة مردودة عليه. وأما إن توجه ودعا النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، كأن يقول أغثني يا رسول الله، أو أعطني كذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحو ذلك، فإن هذا شرك أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، فإنه لا يدعى وإنما يتبع صلوات الله وسلامه عليه. ونحرص كل الحرص على اتباعه والعض على سنته بالنواجذ، وأن نبتعد عن كل ما يخالف ذلك. ومن الواجب على المسلمين أن يذكر بعضهم بعضا وأن ينصح بعضهم بعضا، فنناصح هؤلاء الذين يبالغون في التردد على القبر، أو يقرؤون عنده القرآن، أو يتوجهون بالدعاء إليه، فإن ذلك من البدع. فإن دعوه مباشرة من دون الله جل وعلا هذا هو الشرك بعينه الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل الكريم: ما حكم القيام للسلام مع العلم أن البعض قد يغضب إن لم تقم له؟ هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. فإن كان أخوك قادما من سفر أو نحو ذلك، فإنك تقوم له وتستقبله، بل تخرج له من بيتك وتقابله خارج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. ومنهم من جعل ذلك أنه لا يستطيع النزول من على دابته، فحمل ذلك على هذا. لكن كما قلت لكم، إذا كان الصحيح أنه إذا كان قادما من سفر أو نحو ذلك، فلا بأس أن تقوم له وتستقبله وتهيئ له المكان. أما إذا كان جالسا، أو إذا كان يعني لم يقدم من مكان بعيد، فلولا إخواني تطبيق السنة لئلا تحمل الناس على محبة القيام. وقد جاء في الحديث الصحيح: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. لكن في الحقيقة عندنا العوائد تغلب، فإذا لم يكن المقصود أن المرأة يعني لا يمكن لا يقع في نفسه شيء من أنه إذا لم يقم له يغضب، وقدم عليك إخوانك أو قمت لتجلس من هو أكبر منه مكانك، من هو أكبر منك مكانك فلا بأس، أو كان الفعل من باب التفسح في المجالس ونحو هذا، هذا كله لا بأس به. أما اتخاذه عادة فإن ذلك لا يجوز ولا ينبغي. نعم. سائل كريم يقول: طلق زوجته وأم أولادي 3 مرات، يقول: ثم رددتها بعد أن تزوجت، يقول: وطلقت 3 مرات وتزوجت من رجل ودخل بها، ظهر الأول ما دخل بها ثم طلقت، فهل يجوز الرجوع إليها أم حرام؟ على أي حال مسائل الطلاق لا يفتى فيها مباشرة عبر سائل واحد أو عبر طرف واحد، بل لا بد من حضور كل من الزوج والزوجة وولي الأمر حتى يتحقق من هيئة الطلاق وصفته ونحو ذلك. أما أنه عاد إليها دون أن يدخل بها الزوج الأول، فإن النكاح يعتبر سفاحا، ولا يصح، كما لا يجوز التحليل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل والمحلل له، وسماه التيس المستعار. فهذه من المسائل الدقيقة التي لا ينبغي المسلمين أن يتساهلوا فيها، بل يجب التشديد فيها. ومثل هذه القضايا ترفع إلى سماحة المفتي حفظه الله تعالى. لكني أحذر الأخ الكريم من أن يقدم على أمر قبل أن يستفتي وقبل أن يفتى به. البعض من الناس يطلق 20 مرة ويفتي نفسه، أو يذهب يقول: أنا رحت المطوع المسجد، أو رأى له شخص يتوسم في الخير وسأله وأفتاه. الفتوى ليست إلا لكبار أهل العلم، لا سيما في هذه المسائل، مسائل الطلاق ومسائل النكاح التي فيها خطورة، يرجع فيها إلى أهل العلم الكبار. ويعني مسألة الطلاق مسألة خطيرة جدا، لا يولج فيها إلا بتثبت وعن توقيف، ويجب على المسلمين أن لا يتسرعوا في هذا الأمر، أعني في الطلاق، وفي الوقت نفسه إذا صدر منه فإنه لا يرجع إلا بعد التثبت من العلماء الربانيين الكبار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل رد السلام بحياك الله مجزئ؟ لا يجزئ، لا يجزئ. إذا سلم عليك فرد عليه بقولك وعليكم السلام. أما أن ترد عليه بألفاظ أخرى لا، فلا. لكن إذا سلم وردت بالسلام عندها حيه بأية تحية طيبة. نعم. لعلنا نكتفي بهذا إلى دروس قادمة إن شاء الله، وإلى درس الغد إن شاء الله في منار السبيل. أسأل الله الكريم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.